لا يتعلق بهذه الحقيقة وإنما يتعلق بالإسلام. وهذا يؤكد لنا أن مذهب الإمام البخاري رضي الله عنه أن الإيمان هو الإسلام، لكن باعتبار. ما هو هذا الاعتبار؟ أقول إن كل مسلم مؤمن باعتبار أنه مخاطب بالتصديق أو مطالب بالتصديق، فكل مسلم مؤمن، يعني لابد أن يكون كل مسلم مؤمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، خيره وشره، حلوه ومره. فهذه العقيدة ينبغي أن تكون عند كل مسلم، فبهذا الاعتبار يكون كل مسلم مؤمن. ولكن باعتبار آخر، ليس كل مسلم مؤمنا، ليس كل مسلم مؤمنا، بل كل مؤمن مسلم. ما هو الاعتبار الآخر؟ الاعتبار الآخر هو التدرج في معارج الإيمان أو في مراتب الإيمان، التدرج في مراتب الإيمان. باعتبار التدرج في مراتب الإيمان نقول ليس كل مسلم مؤمنا، وباعتبار التصديق نقول كل مسلم مؤمن. باعتبار التصديق نقول كل مسلم مؤمن، وباعتبار التدرج في معالم الإيمان المختلفة لا يكون كل مسلم مؤمنا. لكن مذهب البخاري إن الإسلام والإيمان الاثنين بمفهوم واحد، أو الاثنين في قرن، فكلاهما يدل على الآخر، كلاهما يدل على الإيه؟ أي كل منهما يدل على الإيه؟ على الآخر. ولعله استظهر لذلك بما جاء في سورة الذاريات على ألسنة الملائكة، قال سبحانه: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هنا الآيتين، أو اعتبر الحق تبارك وتعالى أن الإسلام دليل على الإيمان، وأن الإيمان ثمرة من ثمرات الإسلام، فكلاهما ملزوم للآخر، فكلاهما ملزوم للإيه؟ للآخر. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على إيه؟ ولم يذكر الحديث بتمامه لأنه سيذكره في الباب الذي يلي هذا الباب مباشرة، وهو حديث سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. وهذه رواية البخاري كما ستأتي في الباب القادم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. هكذا بهذا الترتيب. لكنه أتى هنا بطرف الحديث، أي بصدره دون تمامه، فقال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على إيه؟ خمس. ثم احنا هنتكلم عن الخمس إن شاء الله، بس في الإيه؟ في الباب اللي بعد كده. وهو قول وفعل ويزيد وينقص. هذه العبارة من كلام سفيان ابن عيينة، قال سفيان ابن عيينة: الإيمان قول وفعل وهو يزيد وينقص، حتى إن أخاه إبراهيم قال له: لا تقل ينقص، فغضب وقال: اسكت يا صبي، بل إنه ينقص حتى لا يبقى منه شيء، بل إنه ينقص حتى لا يبقى منه إيه؟ لكن المسألة دي عاوزة شيء من التوضيح، شيء من البسط. مسألة الأول هنتكلم عن الإيمان على أنه قول وفعل، ونلاحظ أن الإمام البخاري أغفل هنا حقيقة الإيمان من حيث التصديق، فذكر القول والفعل ولم يذكر الاعتقاد أو التصديق وهو الأصل. فلماذا أغفله؟ لماذا أغفل البخاري الإيمان من حيث أصله ثم ذكر القول والفعل وهما ملزومان للتصديق؟ وهما ملزومان للإيه؟ للتصديق. فالأصل في الإيمان الاعتقاد أو التصديق، اعتقاد القلب أو تصديق القلب، ويأتي القول والفعل في المرتبة الثانية بعد التصديق. أقول لعل هذا، وإن لم يلتفت إليه الشراح، أقول لعل هذا من باب إطلاق الملزوم وإرادة اللازم، من باب إطلاق الملزوم وإرادة الإيه؟ وإرادة اللازم. إذ لا يصح عمل ولا يصح قول إلا على أساس التصديق، إلا على أساس الإيه؟ اللي ما عندوش تصديق يبقى ما يصحش له عمل. واقرأوا إن شئتم قوله تعالى: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. إذن لعل البخاري أراد هذا المعنى، وهو إطلاق الملزوم، لأن القول والفعل ملزومان للتصديق، وذلك لأن التصديق أصل صحة الأعمال بل وشرط قبولها، بل وشرط إيه؟ قبولها. نيجي بقى للقول والفعل. الفعل يأتي في مقابل القول، ما يأتيش العمل، لأن العمل يعتبر فرعا عن القول أو فرعا عن الفعل. ولذلك قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا إيه؟ لم يقل لم تقولون ما لا تعملون، وإنما قال لم تقولون ما لا تفعلون، باعتبار إن العمل داخل في الفعل، فالفعل أعم من العمل، الفعل أعم من العمل، والعمل أخص من الفعل، أخص من الإيه؟ من الفعل. لأن العمل قد ينحصر بالمفهوم الشرعي أو بحسب المدلول الشرعي في التكاليف، في الإيه؟ لكن الفعل يشمل المعاملات والعبادات وغيرهما، يشمل العبادات والإيه؟ العبادات والمعاملات. فهنا المعاملات ما تدخلش تحت مفهوم العمل، وإنما تدخل في إيه؟ في مضمون الفعل، في مضمون الإيه؟ فعل. لكن الصلاة تدخل في مفهوم العمل، الصيام، الزكاة، الحج، كل ده يدخل في مفهوم الإيه؟ العمل. يبقى هذا معنى قوله لما تقولون ما لا إيه؟ ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وهو قول وإيه؟ قول وفعل. وإذا أضفنا الأساس أو الأصل في الإيمان وهو الاعتقاد، يبقى إذن الإيمان هو عقيدة بالقلب أو اعتقاد، تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. عندنا الإيمان ينقسم لإيه؟ لثلاثة. ده من حيث إيه؟ من حيث تعريف الإيمان أو أصل الإيمان. أما من حيث تعريف الإيمان في معالمه فدي مسألة تانية سنأتي لذكرها. فالإيمان لا ينحصر في جانب التصديق، جانب التصديق ده وجه من وجوه الإيمان وهو الأصل. أشار إليه صلى الله عليه وسلم بقوله الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه إلى آخره. ويأتي جانب آخر وهو جانب العمل بمنهج التصديق، أي فيما كلفنا الله، فيما كلفنا الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيما ندبنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العمل بهديه وسنته. كل ده يدخل في المنهج العملي أو المنهج التطبيقي. يبقى الأول اعتقاد بالقلب، تصديق بالقلب، وبعدين عمل بمقتضى منهج التصديق. فالعمل ملزوم للإيمان، ملزوم للإيه؟ للإيمان. ثم يأتي، وهذا الجانب أشار إليه الحق في كل الآيات التي قرن فيها بين ذكر الإيمان والعمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يبقى آمنوا بمعنى صدقوا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزل، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود. فإن اقتران بين الإيمان والعمل، وجاء الحديث مؤكدا لهذا الاقتران. ليس الإيمان بالتمني، ولكن هو ما وقر في الصدق وصدقه العمل. طيب نأتي للجانب الثالث وهو جانب السلوك والأخلاق. عندنا جانب تصديق، وبعدين جانب العمل، وبعدين جانب الأخلاق. وهذا يتمثل في شعب الإيمان. الإيمان 64 شعبة، وفي رواية لمسلم 70 شعبة. يدخل بقى فيها الصدق والأمانة والتواضع والمروءة والعفة، كل هذه الشعب كلها بتندرج في الجانب الثالث ده، اللي هو جانب الايه؟ جانب الأخلاق. وأعتقد أن الجانب العمل ملزوم لجانب التصديق، وجانب الأخلاق لا أقول إنه ملزوم لجانب العمل، بل هو ثمرة من ثمرات التصديق وثمرة من ثمرات العمل بمقتضى منهج التصديق. عندنا كم جانب بقى؟ 3 جوانب. هناك جوانب أخرى سنتعرض لذكرها عندما نأتي إلى استدلال البخاري بهذه الآيات في جانب يتعلق بمنازل السائرين إلى الله، هنجيله برضك من حيث إيه في أثناء كلامنا. جانب يتعلق بمنازل السائرين إلى إيه، وجانب يتعلق أيضا بالعمل على التزود للآخرة، برضك سنأتي لذكر. نرجع بقى لموضوعنا، كلامنا فيما يتعلق بقوله وهو قول وفعل، قول وإيه؟ وفعل، ويزيد وينقص. مسألة زيادة الإيمان ونقصانه دي من المسائل اللي وقع فيها خلاف، وقع فيها إيه؟ ولكن مذهب أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، ليس في نفسه، وإنما في نفس الموصوف به. الإيمان مش هيزيد في ذاته، الإيمان حقيقة وجوهر، الإيمان كحقيقة أو كجوهر لا يزيد ولا ينقص في نفسه، إنما الزيادة والنقصان بتحصل فيا وفيك، تحصل في المؤمن، لقوله سبحانه وتعالى ليزداد الذين آمنوا، يبقى هم اللي بيزدادوا مش الإيمان بقى، ليزداد الذين آمنوا إيمان. وده من ضمن استشهادات البخاري، أول آية استشهد بها البخاري في هذا الباب. يبقى الزيادة والنقصان تأتي بحسب ما يدخل قلب العبد من اليقين، أو بحسب ما يدخل قلبه من الشك. يعني في بعض الأحيان تبص الإنسان مليء باليقين، مليء بالإيه، وفي بعض الأحيان تبص تلاقيه ترد على قلبه الوساوس والخواطر الذي تجعله يشك في المسلمات أو يشك في بعض اليقينيات، يشك في بعض اليقينيات من السمعيات الأمور الغيبية. ليه؟ عن طريق برضك تدخل الشيطان، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلق السماوات؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق الأرض؟ فيقول: الله. فيقول: فمن خلق الله؟ إذن الإنسان عرضة دائما، عرضة لأن يكون مستهدفا من قبل الشيطان، فتارة يدخل قلبه شيء من الشك، وتارة يرى نفسه أو يحس بأنه ممتلئ أو بأنه مليء من اليقين، مليء من الايه؟ من اليقين. وده هنجيله برضك المسألة دي هنجيلها حينما نتكلم عن قول الله سبحانه وتعالى على لسان الخليل: ولكن ليطمئن قلبي. ولكن ليطمئن، عندنا برضك في الباب هنا، ولكن ليطمئن ايه؟ قلبي. إذن برضك القلب ده اللي هو محل الاعتقاد ومحل التصديق محتاج دائما إلى تزكية، ومحتاج دائما إلى أن يعمل المرء على إزالة الران، الران بمثابة الغشاوة، من على قلبه، لأن وجود الران وخصوصا عن طريق الذنب أو الغفل، لأن الأصل في ظلمة القلب أمران: غفلة أو ذنب. غفلة أو إيه؟ ذنب. الذنب علاجه الاستغفار والتوبة، والغفلة علاجها ذكر الله، والغفلة علاجها إيه؟ ذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا الإنسان محتاج أن يباشر قلبه أو يراقب قلبه دائما. ولذلك في طريق القوم دائما في طريق العارفين مراقبة القلب، من ضمن الرياضات مراقبة الايه؟ مراقبة القلب، لئلا يدخله الشيطان، لأن الشيطان إذا دخل قلب الإنسان أفسد ما فيه من قضايا الإيمان، وغير ما استقر أو ما وقر في هذا القلب من اليقينيات. حاول ان هو ايه؟ يلقي في قلبك الايه؟ الشكوك والأوهام دائما، ليخرجك عن مقتضى التصديق أو مقتضى الإيمان. نرجع بقى لموضوعنا: يزيد وينقص، أي من حيث ما يدخل القلب من اليقين أو يخرج من اليقين. يزيد وينقص من حيث، يزيد من حيث ارتقاء الإنسان في مضامر العبودية، وينقص بإخفاق الإنسان. يزيد بارتقاء الإنسان في معالم الفضيلة وتحققه بشعب الإيمان، وينقص بتهاونه أو تفريطه فيه. يعني مفهوم الزيادة والنقصان، يبقى يزيد وينقص مش في نفسه، إنما يزيد وينقص في الإيه؟ فينا نحن، ليزداد الذين. ولذلك قال تعالى، قال الله تعالى: ليزداد الذين آمنوا إيمانا وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا. هو المضمون الكلي الذي تدور عليه هذه الآيات، القدر المشترك بين الآيات دي كلها هو إمكان الزيادة، وكل شيء يقبل الزيادة فلا بد أن يقبل النقصان. كل شيء يقبل الزيادة في نفسه يبقى لابد يقبل الايه؟ النقيض. لابد يقبل الايه؟ النقيض. زي القلب، اذا كان قابلا للايمان فهو بالضرورة قابل للكفر، يقبل حاجة من اثنين، يقبل الإيمان أو يقبل الكفر. وهكذا بالنسبة لكل الأضداد، بالنسبة لكل الإيه الأضداد، فكل ما قبل الزيادة في نفسه قبل النقصان في نفسه. وبعدين قال وقوله أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره فاخشوهم، أي فاخشوا هؤلاء الذين اجتمعوا لكم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيه إيمانا، فزادهم إيمانا. وقوله تعالى وما زادهم إلا إيمانا وإيه وتسليما، إلا إيمانا، وذكر التسليم، عطف التسليم على الإيمان، لأن التسليم هو شاهد على التصديق، شاهد على الإيه؟ يعني متى يسلم العبد لله؟ إذا كان مؤمنا يسلم له في إيه؟ فيما يستقبله من تكليفه، أو فيما يجريه عليه من تقديره، فلا بد أن يكون مسلما. ولو اعترض العبد في جانب التكليف أو في جانب التقدير ما يبقاش مصدق، ما يبقاش إيه. وكذلك الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، شرط الإيمان أو دليل الإيمان به صلى الله عليه وسلم أن نسلم له وأن نصدقه في بلاغه عن الله وفيما أمر به أو نهى عنه. ومن ذلك قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويسلموا إيه؟ يبقى هذا معنى قوله وما زادهم إلا إيمانا وإيه وتسليما. ثم قال والعطف هنا على أول ما ذكره الإمام البخاري في أول الباب، في أول الباب بيقول باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. أما قوله والحب في الله والبغض في الله من الإيمان، ده يبقى معطوف على الجملة دي، والحب في الله والبغض، آدي برضك معلم من معالم الإيمان. يبقى ليس الإيمان محصورا في جانب التصديق أو العمل أو السلوك فقط، بل هو أيضا متحقق فيما يتعلق بحبك لأخيك في الله أو بغضك له في الله. الحب في الله والبغض في الله من الإيمان، وهذا ما سيأتي في باب آخر، باب مستقل، باب مستقل سنأتي لذكره إن شاء الله. لكن هنا الباب ده بالذات يعتبر بمثابة الديباجة أو بمثابة البرنامج، البرنامج لما سيترجم له البخاري في كتاب الإيمان. يعني كأن الإمام البخاري وضع في هذه التعريفات أو التقريرات وضع البرنامج اللي هيمشي عليه في كتاب الإيمان. فأول حاجة ذكرها إيه؟ البني الإسلام على خمس، وسيأتي في هذا في الباب القادم، مما يدل على أن هذا بمثابة الإيه؟ برنامج سيمشي عليه أو سيسير عليه في الإيه؟ فيما سيترجم له من أبواب في كتاب الإيمان أو تحت كتاب الإيمان. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان، وهذا ما أكده ابن عازب فيما رواه أو أخرجه الإمام أحمد في المسند وابن أبي شيبة في مصنفه والبيهقي في شعب الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم إن أوثق عرى الإسلام أن تحب في الله وتبغض في الله. إن أوثق عرى الإسلام أن تحب في الله برضك قال الإسلام، مما يؤكد إن الإسلام والإيمان بمفهوم. من حيث الاعتبار أو بالاعتبار الذي ذكرته منذ قليل. ها؟ إن أوثق عرى الإسلام أن تحب في الله وتبغض في الإيه؟ الحب في الله معناه إيه؟ ولو إن إحنا هنيجي للكلام ده في لما نوصل للباب، لكن يعني في كلمة موجزة، الحب في الله أن تحب أخاك من أجل مشاركتك أو مشاركته في طاعة الله، وأن تبغضه إذا ما ارتكب شيئا يسخط الله. تحبه إذا كان شريكا لك في الطاعة أو فيما يرضي الله، وتبغضه إذا خالف إيه؟ إذا خالف هذا. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. ثم قال: وكتب عمر بن عبد العزيز وهو الخليفة الخامس الراشد رضي الله عنه، الفقيه الورع التقي الزاهد، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي، وعدي بن عدي هو أبو فروة الكندي الجزري التابعي، وقد اختلفوا في صحبته، ولكن على التحقيق هو من التابعين، وقد قال فيه الإمام البخاري رضي الله عنه قال: عدي سيد أهل الجزيرة، الجزيرة العربية. وقال فيه الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه: عدي لا يسأل عن مثله. فإن سيدنا عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي بن عدي، كتب له كتاب بيقول له فيه إيه أو بيخبره فيه بإيه، قال له: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا. إن للإيمان فرائض جمع فريضة، وشرائع جمع شرعة أو شريعة، وحدودا وهي مواطن أو وهي موضع الانتهاء، موضع الايه؟ انتهاء، موضع الانتهاء. وسننا أي منهجا يترسمه المرء في سبيل مرضات ربه، في سبيل ايه؟ إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان. مما يدل على أن الإيمان قابل للزيادة وقابل للنقصان، من استكملها فقد استكمل الإيه. ومن هنا أو على هذا المفهوم ينبغي أن يحمل مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، أو من يبيت شبعان وجاره جائع إلى جنبه. فهل النفي هنا نفي لأصل الإيمان أم نفي لكماله؟ النفي هنا نفي لكماله، فقوله لا يؤمن نفي لكمال الإيمان وليس نفيا لأصله، وليس نفيا لإيه؟ لأصله. ومن هنا قال البخاري أو قال عمر بن عبد العزيز: فمن استكملها أي استكمل هذه الفرائض، فرائض الإيمان وشرائعه وحدوده وسننه، من استكملها فقد استكمل الإيمان. ونقدر نقول إن الفرائض والشرائع والحدود والسنن دي كلها مجموعة في الجوانب اللي احنا ذكرناها في البداية خالص، لجانب التصديق وجانب العمل وجانب الأخلاق أو السلوك. هناك جانب رابع وهو الجانب العرفاني الذي يحصل فيه الارتقاء في معالم الإيمان، الجانب العرفاني اللي بيحصل فيه الارتقاء، وده اللي ما يصحش الإنسان يدعيه. يعني لك أن تقول: أنا مؤمن بالله، أنا مؤمن برسله، أنا مؤمن بالكتب السماوية، أنا مؤمن بالآخرة، أنا مؤمن بالقضاء والقدر، لك أن تقول ذلك. لا يجوز لك أن تذكر الإيمان إلا مع ذكر متعلقه، إنما ما يصحش، لا يسلم لك أن تقول أنا مؤمن فقط مع عدم ذكر متعلق الإيمان، لأنك إن قلت أنا مؤمن فهذا لا يحمل على مفهوم التصديق، وإنما يحمل على الحكم في المرتبة الإيمانية الذي يحصل بها التفاضل، يحصل بها الإيه؟ ولذلك قال سبحانه: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا، قالوا آمنا، قال لهم لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فردهم إلى الإيه؟ الإسلام. لكن إن قلت أنا مؤمن بالله فقد يسلم لك هذا، كما قالها سيدنا معاذ بن جبل فيما رواه أبو نعيم في حليته من حديث أنس بن مالك أن معاذ بن جبل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: كيف أصبحت يا معاذ؟ قال: أصبحت مؤمنا بالله تعالى. أصبحت إيه؟ ما قالش أصبحت مؤمنا وسكت، بل قال: مؤمنا بالله تعالى. قال: إن لكل قول مصداقا ولكل حق حقيقة، فما مصداق ما تقول؟ قال: ما أصبحت صباحا قط إلا ظننت أني لا أمسي. ودي معلم من معالم الإيمان، اللي هو العمل على انتظار الموت. ما أصبحت صباحا قط إلا ظننت أني لا أمسي، وما أمسيت مساء قط إلا ظننت أني لا أصبح، ولا خطوت خطوة إلا ظننت أني لا أتبعها أخرى، وكأني أنظر إلى كل أمة جاثية تدعى إلى كتابها، معها نبيها وأوثانها التي كانت تعبد من دون الله، وكأني أنظر إلى عقوبة أهل النار وثواب أهل الجنة. قال: عرفت فالزم. فيؤخذ من هذا الحديث أن ادعاء الإيمان مع ذكر متعلقه لا يفيد أو لا يكون من جنس تزكية النفس، فإننا منهيون عن تزكية أنفسنا في قوله: فلا تزكوا أنفسكم. طب فإن قال قائل: ألم يقل سبحانه: قد أفلح من زكاها؟ نقول: إن مفهوم التزكية هنا مغاير لمفهوم التزكية هنا. قد أفلح من زكاها أي بالمجاهدة وحملها على مقتضى الأمر الإلهي، أما قوله: فلا تزكوا أنفسكم، أي بامتداحها أو بالثناء عليها، كأن تقول: أنا من المؤمنين، أنا مؤمن، أنا محسن. هذا لا يجوز. ولذلك أقول: لا يفهم من قوله أو من قول الله تبارك وتعالى: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ما قالوش احنا مؤمنين بالله، قالوا احنا مؤمنين، ربنا اكشف عنا العذاب إنا ايه؟ مؤمنون. ربنا اثبت زيفهم فيما ادعوه، حيث قال: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. إنكم ايه؟ ابو مدام عادوا لما نهوا عنه، يبقى ده دليل الزيف، دليل ايه؟ الزيف، ودليل على انهم ليسوا خليقين بادعاء هذا الامر مع تقاصر هممهم عن معاهده او عما عهد الله اليهم فيه. هذا فيما يتعلق بايه؟ بقولهم انا مؤمنون. نرجع بقى لموضوعنا. كتب عمر بن عبد العزيز إلى علي بن علي: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش، ده كلام سيدنا عمر بن عبد العزيز، فإن أعش فسأبينها لكم. طب القاعدة بتقول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، طب بقول فإن أعش فسأبينها لكم، يعني في المستقبل. طب ولماذا أرجأ هذا الأمر مع تعين الحاجة إليه؟ لم يقل الشراح أو لم يشر الشراح إلى هذه المسألة، وإنما لعل المقصد أو لعل مراده أن يبينها بتحققه أو ترسمه لسنن الكمال فيها، يعني هو لا يريد أن يبينها بقاله، وإنما يريد أن يبينها بحاله. فلذلك قال فإن أعش فسأبينها لكم، أي من خلال معاملاتي من خلال معاملاتي، من خلال عملي، من خلال عبادتي، من خلال طاعتي، من خلال وهكذا. يعني لأنه رأى في الأسوة الفعلية ما لم يجده في الأمر أو التوجيه القولي. التوجيه إيه؟ دائما. ولذلك الإنسان مننا دائما محتاج للأسوة قريبة العهد عشان يقتدي بها. الكلام لوحده ما ينفعش. وما أكثر المواعظ، وما أكثر كلمات التذكير وكلمات الزجر، وما أكثر عبارات الترهيب والترغيب، مسائل كثيرة مشهورة على ألسنة العلماء والخطباء والوعاظ وغيرهم، لكن لا يستطيع الإنسان أن يتحقق بالكمال فيما يسمع إلا إذا وجده ممثلا في من يأمر به أو يدعو إليه. في من يعني واحد بيأمر بالصدق وهو كذاب لن يكون لقوله تأثير في القوابل. واحد بيأمر بالصدق وهو صادق فهذا أدعى إلى الاستجابة لأمره أو دعوته. واحد بيدعو إلى الأمانة وهو أمين فهذا أدعى إلى إيه؟ تخلق الناس بأمانته وهكذا. فلذلك سيدنا عمر بن عبد العزيز لم يرد أن يكون بيانه لهذه الفرائض أو الشرائع أو الحدود والسنن بيان لساني مش مجرد كلام، وإنما أراد أن يبينها لهم بالفعل والتصديق والحال. فإن أعش فسأبينها لكم، أي بمقتضى المثالية في شخصي، بمقتضى الإيه؟ المثالية. وإن أمت بيقول إيه؟ فإن أعش فسأبين لك حتى تعملوا به، حتى تعملوا. وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص، فما أنا على صحبتكم بإيه؟ يعني ليس المراد من هذه العبارة أنه زاهد في صحبتهم، فما ينبغي لمؤمن أن يزهد في صحبة إخوانه، ما ينبغي لمؤمن أن يزهد في صحبة إخوانه، فالمرء بنفسه قليل وبإخوانه كثير. ولكن الحال اللي كان غالب على سيدنا عمر بن عبد العزيز الخوف من الفتن، حال مسيطر عليه، كان خايف دايما من الايه؟ من الفتن، خايف ان يفتنه الناس عن دينه او في دينه، او ان يفتنوه في معاملته لربه. وكان هذا او كان هذا الحال المتغلب عليه كان سببا في إيثاره للخلوة على الجلوة أو البعد عن الناس. وظهر هذا في كلامه، في كلامه هنا قال: وإن أمت فما أنا على صحبتكم بإيه؟ أي لست على صحبتكم بصاحب حرص، لأنه يرى في الذهاب إلى ربه ما فاته من خير الدنيا أو من خير الدنيا. عمر بن عبد العزيز الذي حينما حضرته الوفاة أمر من حوله بالخروج، أمرهم قال لهم اطلعوا برا، أمرهم بأن يخرجوا، ثم تهلل وجهه بالبشر وقال: مرحبا بتلك الوجوه، مرحبا بتلك الوجوه. فعوضه الله سبحانه وتعالى رؤية الملائكة أو رؤية الصالحين من أصحاب رسول أو ممن سبق، رؤية من سبقوه بالإيمان، أو لعله رأى النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه الذين سبقوا بالإيمان. فهذا معنى قوله: وإن أمت فإيه؟ فما أنا على صحبتكم بحريص، أي لست حريصا على إيه؟ على صحبتكم فإن في الله عوضا عن كل فائت، فإن في الله عوضا عن كل فائت، وفي مجالسة العبد لربه أنس لا يستوحش معه. الإنسان لما يبقى جليس الحق هل ممكن يستوحش؟ مش ممكن يستوحش، وهو جليس أو الحق جليسه. إذا كان الحق سبحانه وتعالى جليس العبد فلا يمكن أن يستوحش. وإن فارقه الأهل والولد والإخوان والأصحاب، وهذا ما كان ظاهرا على بعض أصحاب الولاية كرابعة العدوية رضي الله عنها، والتي قالت: فليت شرابي من ودادك صافيا، ليت شرابي من ودادك إيه، وشربي من ماء الفرات سراب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. دحل بعض الأولياء الذين لم يجعل الحق تبارك وتعالى لهم قسما في هداية الخلق وإرشادهم، حالهم لنفسهم، تبقى أحوالهم ليه؟ لنفسهم. لكن الكامل من أفراد هذه الأمة هو من يرزقه الله الصبر على الخلق، من يرزقه الله الصبر على الإيه؟ على الخلق، من أجل هدايتهم ومن أجل تسليكهم ومن أجل إرشادهم. الشيخ أبو الحسن كان صاحب تربية، صاحب منهج، غير شيخه عبد السلام بن مشيش. ولذلك الإمام أبو الحسن سمع شيخه، وكان الشيخ أبو الحسن يطلب من الله أن يسخر له البحر وأن يسخر له كذا وكذا، ها؟ سمع شيخه هو في الخلوة بيقول: اللهم إن قوما قد سألوك أن تسخر لهم كذا وكذا فسخرت لهم، فرضوا منك بذلك، وإني أسألك اعوجاج الخلق علي حتى لا أجد ملجأ لي إلا إليك. ولكن هذه حالة دون الكمال، دي حالة دون الإيه؟ الكمال ليس في الفرار من الخلق. فإن الفتنة إذا كانت مأمونة في جانب الفرار من الخلق فليس الأمر بجد في جانب العبد، ما يبقاش أصحاب، ما يبقاش صاحب جد واجتهاد أو مجاهدة، إنما الشأن أن يخالط الخلق وأن يحترز من أسباب الفتنة فيهم. ده الشأن بقى، أن يخالط الناس ويقدر يحمي نفسه طبعا بعون الله ومدده، يحمي نفسه من الإيه؟ من الفتن. إنما واحد يقعد في خلوة ويقول فلان بعيد عن الفتنة أو معصوم من الفتنة، معصوم من الفتنة هو محتجب، ولكن لا يقال فلان قد عصم من الفتنة إلا مع اختلاطه بالإيه؟ اختلاطه بالخلق. فهذا معنى قولنا بقى هنا في الباب، بيقول: وما أنا على صحبتكم بإيه؟ بحريص. ثم قال: وقال إبراهيم ولكن ليطمئن قلبي. زي ما قلنا في البداية خالص إن القلب ممكن يدخله شيء من اليقين وممكن يخرج منه شيء من اليقين ويدخل بداله شوية إيه؟ شك. لكن الكلام ده بالنسبة لنا إحنا ما يسريش على سيدنا إبراهيم الخليل، ونحن أولى بأن نقول ما قاله النبي، نحن أولى بالشك من إبراهيم. إذا كان رسول الله بيقول كده، بيقول نحن أولى بالشك من إبراهيم، يعني إن كان في شك فإحنا أولى به من إبراهيم، يعني دي شهادة من رسول الله بأن سيدنا إبراهيم كان صاحب يقين كامل، صاحب يقين إيه؟ ولكن وجود اليقين أو تحقق اليقين في قلب العبد ليس معناه انتفاء حاجة العبد من طلب مشاهدة الأمر، فقد قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد في المسند وابن حبان في صحيحه والطبراني في الأوسط والحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس كما رواه الطبراني في الكبير، والضياء في المختارة من حديث أنس بن مالك قال صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة، إن الله أخبر موسى بما صنع قومه في العجل فلما عاين ألقى الألواح. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة، إن الله أخبر موسى بما صنع قومه في العجل فلما عاين ألقى الألواح، أي لم يلقي الألواح لمجرد إخبار الله له بأن قومه قد عبدوا العجل لئلا يكون غضبه في هذا الموطن على الله، وإذا يعتبر إيه نوع من الإساءة حينما يلقي الألواح في حضرة الله فهذا غضب على الله ولا يصح، إنما حينما شاهد عبادتهم للعجل وألقى الألواح فهذا غضب لله، هذا غضب إيه؟ لله. ثاني شيء إن الخبر ليس كالمعاينة، ليس الخبر كالإيه؟ ومهما كان يقين العبد، مهما كان يقين العبد فهو مفتقر إلى ما يحصل له به الاستئناس، إلى ما يحصل له به الاستئناس. أو ناخدها من وجه تاني، وذلك من باب حفظ مرتبة الخليل إبراهيم عليه السلام، ناخدها من وجه تاني، إن سيدنا إبراهيم كان عنده يقين كامل بلا شك، ولكن مش هنقول كان عنده علم يقين، لا، ده كان عنده علم اليقين وعنده عين اليقين وعنده حق اليقين الثلاثة، ولكن سيدنا إبراهيم كان بيطلب من الله، بيقول له: ربي أرني كيف تحيي الموتى. وهذا المطلب لا يفيد الشك في قضية الإحياء، لأن الشك لا يأتي بهذه الصورة أو لا يتحقق بهذه الصورة، غير مثلا الحواريين لما قالوا سيدنا عيسى: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ فالسؤال بهل يستطيع يفيد الشك. سيدنا إبراهيم ما قالش هل تستطيع أن تحيي الموت، وإنما قال أرني، والفعل أرني فعل طلب، يعني يا ربي وريني، أنا عاوز أشوف بعناية إزاي أنت بتحيي الموت. يبقى إذن هو عنده مسلم بأن ربنا بيحيي الموت، ولكن عاوز يشوف الحكاية دي بعينيه. طب يشوفها ليه بعينيه؟ يعني ما حاجته إلى أن يرى هذا الأمر بعينيه؟ أقول إن ده نوع من التأمل الموجب لذكر الله بالبصر، لأن سيدنا إبراهيم كان بيذكر بلسانه، فأراد أن يطمئن قلبه فيذكر بقلبه. ألا بذكر الله تطمئن الإيه؟ مش ربنا جعل الذكر سبب في اطمئنان القلب؟ وهو بيقول: ولكن ليطمئن قلبي. يبقى هيطمئن قلبه إمتى؟ لما يشوف هذه الآية فيذكر الله، يشوف الآية دي فيذكر الله، يبقى إيه؟ يحصل اطمئنان قلبي، لأن الذكر مش محصور في حركة اللسان، ممكن يكون ذكر تأمل، ذكر بصر. واقرأوا إن شئتم قوله تعالى: وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمع، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري. إذن العين لها ذكر، فلما الإنسان يشوف آية عجيبة من آيات الله هيذكر ربنا وبذلك يطمئن إيه؟ هذا وجه من الوجوه، ولكن ليطمئن إيه؟ ليطمئن قلب. وقال معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة. وفي الحقيقة أنه لم يرد أصل الإيمان، وإنما أراد التذاكر فيما يزداد به المرء إيمانا، التذاكر فيما يزداد به المرء إيه؟ اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني نتذاكر في معالم الإيمان، نتذاكر في أمور الإيمان، نتذكر فيما يدعو إلى الارتقاء في هذه المعالم، معالم الإيمان. اجلس بنا نؤمن إيه؟ ساعة. وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله، اليقين أي هو الإيمان كله. كلمة كل لا يؤكد بها إلا الأمر المتجزئ، ما يؤكدش بها الأمر الإيه؟ الأمر الواحد، إنما يؤكد بها دائما الأمر الذي له أجزاء. فإحنا بنقول إيه؟ الإيمان كله، يبقى ده دليل إن الإيمان له إيه؟ له أجزاء وله أركان، فاليقين يشمل كل هذه الأجزاء، يشمل إيه؟ واليقين مراتب، علم يقين وعين يقين وحق يقين. علم اليقين إيمانك بالغيبيات والسمعيات، كأن تؤمن بأن هناك يوما آخر، أو بأن هناك جنة ونار، فده كله اسمه علم إيه؟ علم يقين. ولما تشوف النار أو الجنة بعينيك يبقى انتقلت من العلم إلى العين، عين اليقين. فإذا دخلت الجنة يبقى إيه؟ حق اليقين. إيه؟ يبقى زي ما ضربت مثل زمان وقلت إيه؟ إن مثلا إنسان جاي من بلد ومعاه عنوان لشخص عاوز يقابل شخص معين، فمعاه العنوان، فعلمه بهذا العنوان بنسميه علم إيه؟ يقين. فلما يجي ويجي البلد هنا مثلا ويبقى على مشارف، أو يبقى المكان ده على مشارف من نظره، ويسأل فين العنوان ده، فيقول له المحل اللي في الوش ده، المحل اللي في الوش، يبقى اسمه ايه؟ عين اليقين. فإذا ذهب إلى المحل ودخل ده اسمه ايه؟ حق اليقين. زي ما قال ربنا كلا لترون، بيقول كلا ايه؟ لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. وأما المرتبة الثالثة فذكرها في آخر الواقعة، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين. وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين. يبقى اليقين الإيمان كله، اليقين الإيمان وإيه؟ قل تفضل يا سيدي وبعدين نكمل إن شاء الله. اليقين الإيمان كله. ولم يكن الإيمان كله في دائرة اليقين إلا لأنه أصل في الاستجابة إلى أمر الله، أصل في خوف الوعيد، أصل في العمل للآخرة، أصل في حقيقة التوكل على الله. فاليقين يجمع كل هذه المعاني. اللي عنده يقين كامل يعني تصديق كامل بالله وبرسوله وبكتابه وباليوم الآخر، يبقى لابد أن يعمل بمقتضى هذا التصديق. اللي عنده يقين بوعد الله لابد أن يكون متوكلا على الله. اللي عنده يقين بالآخرة لابد أن يعمل لها، وهكذا. يبقى صدق سيدنا عبد الله بن مسعود، اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر، سيدنا عبد الله بن عمر، لا يبلغ العبد حقيقة التقوى، وفي نسخة حقيقة الإيمان، لكن في النسخة اللي بين إيدينا حقيقة التقوى. والتقوى والإيمان واحد، بمعنى إن من كمل إيمانه تحققت تقوى، من كمل إيمانه تحققت تقوى. فالتقوى ثمرة من ثمرات الإيه؟ من ثمرات الإيمان. لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع أي يترك ما حاك في الصدر. وكلمة حاك وأحاك يقال مثلا إيه؟ ضربه بالسيف، أو ضربه فما حاك السيف فيه، أي لم يعمل السيف فيه، ما أثرش فيه، لم يترك أثرا، لم يترك إيه؟ فكلمة حاك بمعنى ترك أثرا، بمعنى إيه؟ وهذا الأثر كناية عن الحرج أو الضيق، كناية عن الحرج أو الإيه؟ ففي شيء الإنسان ممكن يقدم عليه أو يقبل عليه، ولكن في نفسه منه شيء، أو في نفسه منه ضيق أو حرج، متردد، يبقى متردد. فإن ترك هذا الشيء الذي وجد من قبله حرجا في نفسه، إن تركه لله فقد تحققت تقواه. زي النهاردة بس تلاقي الناس بتختلف على الفوائد بتاعت البنوك. ولو أنهم تركوا هذا الأمر لله أو درءا للشبهة لتحققت بذلك تقواهم لله، لتحققت بذلك تقواهم لإيه؟ لله. لكن الإنسان يبقى عارف إن المسألة فيها خلاف، وخلاف بين مين؟ بين العلماء المعاصرين، مش خلاف بين الأئمة أو الفقهاء. لا، ده الخلاف لم ينشأ إلا في عصرنا هذا، الخلاف لم ينشأ إلا في عصرنا، وكان الخلاف نتيجة لوجود صور من المعاملات لم تكن موجودة في عهد الأئمة وفي عهد الخلفاء وفي عهد الفقهاء. طرأت بعض المعاملات التي لم تكن موجودة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في عهد الصحابة أو التابعين. لكن حال المؤمن يقتضي الاحتراز من كل شبهة، إذ ليس الشأن أن تتقي الحرام، وإنما الشأن أن تتقي الشبهات. فقد قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الشبهات. لم يقل الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فاتقوا الحرام، وإنما قال فاتقوا الشبهات، لأن اتقاء الحرام معلوم بالضرورة، معلوم بالإيه؟ دي ما فيهاش خلاف. إنما الشأن أن تترك الشبهة، أن تترك الإيه؟ الشيء اللي فيه إيه؟ اللي فيه شبهة أو فيه خلاف اتركه. هذا معنى قول عبد الله بن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع، أي يترك ما حاك في الإيه؟ ما حاك في الصدر، أي ما كان له أثر أو حرج أو ضيق في صدر الإنسان. وقال مجاهد، وهو من أئمة التفسير، قال: شرع لكم، يشير إلى الآية التي في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به إيه؟ نوحا، والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. شرع لكم، أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. شرع بمعنى أوصيناك يا ده كلام مجاهد، أوصيناك يا محمد وإياه. إياه دي عايدة على مين؟ على سيدنا نوح، عايدة على سيدنا نوح. شرع لكم من الدين ما وصى به إيه؟ نوحا. شرع لكم، أي أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. طيب كلمة شرع معروف أنها متعلقة بالشريعة أو بالشرعة، وإحنا عارفين أن كل نبي من الأنبياء وكل رسول له شريعة خاصة به، فإيه مفهوم الاتحاد هنا فيما أمر الله به أو كلف به أو وصى به؟ إيه مفهوم الاتحاد مع أنه سبحانه يقول: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا؟ أقول ربما لم يقصد إلا جانب العقائد في كل هذه الشرائع، ولذلك لم يقل مثلا شرع لكم دينا، وإنما قال شرع لكم من الدين، أي جانب العقيدة من الدين، جانب العقيدة ناخدها دي كده، يبقى شرع لكم من الدين، ولم يقل شرع لكم دينا وصى به نوحا، وإنما قال شرع لكم من الدين. إيه هو اللي من؟ يبقى من هنا بعضي للتبعيض، من للتبعيض، أي شرع لكم من هذا الدين ما ينبغي أن يتأكد في كل الشرائع، ينبغي أن يتأكد في كل الإيه؟ عشان نفرق بين الإيه؟ بين ما موضع الاتحاد في قوله: ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، وبين قوله: لكل جعلنا منكم شرعة وإيه؟ فإذا الاتحاد في العقائد والأصول الثابتة، والاختلاف هيكون في المنهج العملي أو التطبيقي، في المنهج العملي أو الإيه؟ يبقى شرع لكم بمعنى أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا، أي من حيث الإيه؟ من حيث العقائد، من حيث الأصول الثابتة. ثم قال: وقال ابن عباس: شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة. ده آخر الباب. شرعة ومنهاجا، لكل جعلنا منكم شرعة وإيه ومنهاجا، سبيلا وسنة. الشرعة هي معناها في الأصل الطريق، الشرعة والشريعة بمعنى الإيه الطريق، والمنهاج والمنهج الاثنين بمعنى واحد. والمقصود بالمنهج في هذه الآية خطة الرشد التي وضعها الحق للخلق، التي ايه؟ يبقى شرعة تشير للايه؟ للطريقة، شرعة اي طريقة، وعبد الله بن عباس فسرها بانها ايه؟ سبيل، والسبيل هو الطريق. ومنهاجا اي سنة، والسنة هي الطريقة اي الخطة، السنة هي الايه؟ الخطة. يبقى شرع بمعنى ايه؟ بمعنى وضع لكم. يقال الشارع هو الله، والمشرع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما يقالش للنبي شارع، انما دي تطلق على الله، فالله هو الشارع، يعني هو الذي شرع، شرع لكم من الدين، يعني هو صاحب الشرع. اما شرع بمعنى قنن، وقنن بمعنى وظف، وظف القانون. يبقى القانون اساسا او الشرع اساسا لمين؟ بتاع ربنا. ومين اللي قننه اي وظفه؟ وظف احكامه رسول الله. يبقى شرع غير ايه؟ غير شرع. فاسم الفاعل من شرع شارع، واسم الفاعل من شرع مشرع، فيقال الله هو الشارع والنبي هو الايه؟ والمشرع. عارفينه بمعنى ايه؟ حتى في قوانيننا الوضعية مشرع يعني ايه؟ يعني اللي بيوظف القوانين، اللي بيوظف الايه؟ اللي بيوظف القوانين. حد له سؤال قبل ما اختم.